ويقول أيضا القديس موسى الأسود: أيها الحبيب، ما دامت لك فرصة للتوبة فارجع وتقدم إلى المسيح بتوبة خالصة، سارع قبل أن يغلق الباب فتبكي بكاء مرا، فتبل خديك بالدموع بدون فائدة، اجلس وترقب الباب قبل أن يغلق، اسرع واعزم على التوبة، فإن المسيح إلهنا يريد خلاص جميع الناس وإتيانهم إلى معرفة الحق، وهو ينتظرك وسوف يقبلك، له المجد إلى الأبد، آمين. سأل أحد الآباء الأنبى ديمن قائلا: لماذا تقاتلنا الشياطين يا أبي؟ أجاب الشيخ قائلا: الحقيقة إن الشياطين لا تحاربنا إلا عندما نتمم ميولنا الردية التي هي في الحقيقة شياطيننا التي تحاربنا، فنهزم أمامها برضانا. أما إن شئت أن تعرف مع من كانت الشياطين تصارع، قلت لك مع أنبى موسى وأصحابه. القديس الأنبى زكريا. كان لرجل اسمه قاريون ولد صغير اسمه زكريا. هذا أتى إلى الإسقيط وترهب به ومعه ابنه، وقد ربى ابنه هناك وعلمه بما ينبغي، وكان الصبي جميل الخلقة وحسن الصورة جدا. فلما شب حدث بسببه تذمر بين الرهبان، فلما سمع الوالد بذلك قال لابنه: يا زكريا، هيا بنا نمضي منها هنا لأن الآباء قد تذمروا بسببك. فأجاب الصبي أباه قائلا: يا أبي، إن الكل ها هنا يعرفون إني ابنك، ولكن إن مضينا إلى مكان آخر فلن يقولوا إني ابنك. فقال الوالد: هيا بنا يا ابني نمضي الآن، فإن الآباء يتذمرون بسببنا. وفعلا قام ومضي إلى الصعيد وأقام في قلاية، فحدث سجد كذلك، فقام الاثنان ومضي إلى الإسقيط ثانية. فلما أقام أياما عاد السجس عينه في أمر الصبي. فلما رأى زكريا ذلك مضى إلى غدير ماء معدني كبريتي، وخلع ملابسه وغطس في ذلك الماء حتى أنفه، وأقام غاطسا هكذا عدة ساعات حسب طاقته. فلأجل صغر سنه ونعومة جسمه أصبح جسمه كله منفخا، فتشوه وتغيرت ملامحه. فلما لبس ثيابه وجاء إلى والده لم يتعرف به إلا بصعوبة. وحدث أن مضى بعد ذلك إلى الكنيسة لتناول الأسرار، فعرفه القس إيثيزوروس، وعندما رآه هكذا تعجب مما فعله وقال: إن زكريا الصبي جاء في الأحد الماضي وتقرب على إنه إنسان، أما الآن فقد صار شبه ملاك. وبخصوص هذا الخطر العظيم الذي ينشأ عن وجود صبيان صغار ونساء في وسط الرهبان في الأديرة، نورد أقوال بعض الآباء القديسين في هذا الصدد. قال ماري إفرام: إن كانت لك صداقة مع أحد الأخوة وإن ثابتك مضرة بسبب مخالطتك إياه، فإسرع وإقطع نفسك منه. ولست أقول لك هكذا أيها الحبيب لتبغض الناس، كلا، وإنما لتقطع أسباب الرذيلة. وقال أيضا: من الخطر أن يتواجد صبي في دير على نظام الشركة، لا سيما إذا كان في هذا الوسط عدم تسكيت. قال أنبى ديمن: أي راهب يقيم مع صبي وتعرض بسببه لآلام الإنسان العتيق، ثم يستمر بعد ذلك ويبقيه معه، فإنه يشبه إنسانا حقله مضروب بالدود. قال أنبى كورش: إن كان إنسان يقيم مع صبي فإن لم يكن قويا فإنه سوف يميل إلى السلم، أما إن كان قويا ولم يهوى إلى أسفل فإنه رغم ذلك لم يستمر قائما. قال الشيخ: لا تفسد حرية نفسك من أجل جمال باطل، فإن المرأة ولو كان ظاهرها حسنا مبهجا إلا أن في باطنها سموما قاتلة كالأفعى التي توجد لينة الملمس حسنة الصورة من خارج، ولكن السم فيها كامل. وإن رأيت امرأة فضع في عقلك إنك قد رأيت تنينا، بل أشر من تنين، لأنه خير لك أن تجاور التنانين والأسود والحياة وتشرب السموم من أن تعاشر امرأة أو صبيا، لأنه أفعى قاتلة مثل أمه ما دام غضا صغيرا. فإن السموم إنما تميت جسدك فقط، أما خطية الزنا فإنها تميت وتهلك نفسك وتدمر جسدك. لذلك لا تعاشر امرأة ولا صبيا، فإنه لا رحمة لهما ولا عقل ولا روح ولا دين ولا حياة، وإنما وإن تمكنا منك أهلك، وإن عاشرات فضحك، وإن حدثات سبي عقلك. يشهد بذلك سليمان الحكيم الذي يقول: كالعسل المذاب كذلك الكلام في أفواه الزواني والصبيان، فاقرأوا وتفهموا. قيل عن أنبا إبراهام إنه أتى يوما إلى أحد الأزرة فأبصر فيها صبيا فامتنع عن المبيت فيه، فقال له الأخوة الذين معه: حتى أنت يا أبانا تخاف؟ فقال لهم: أما بالطبيعة يا أولادي فإني لا أخاف، ولكن ما لي أنا بقتال مفسد. قال أنبا قاريون: إني بذلت أتعابا كثيرة بجسدي، لكني لم أصل إلى رتبة ابني زكريا في اتزان العقل والسكون. قيل: سأل الأب مقاريوس الكبير مرة زكريا وهو ما زال في حداثة سن قائلا: قل يا زكريا، ما هو الراهب الحقيقي؟ قال له زكريا: يا أبي، أتسألني أنا؟ قال له الشيخ: نعم يا ابن زكريا، فإن نفسي متيقنة بالروح القدس الذي فيك، إن شيئا ينقصني يلزم أن أسألك عنه. فقال له الشاب: إن الراهب هو ذلك الإنسان الذي يرذل نفسه ويبهد ذاته في كل الأمور. قيل: أتى أنبا موسى مرة ليستقي ماء، فوجد أنبا زكريا على البئر يصلي وروح الله حال عليه، فقال له: يا أبتاه، قل لي ماذا أصنع لأخلص؟ فما أن سمع الحديث حتى انصرف بوجهه عند رجليه وقال له: يا أبي لا تسألني أنا. قال أنبا موسى: صدقني يا ابن زكريا، إني أبصرت روح الله حالا عليه، ولذلك وجدت نفسي مسوقا من نعمة الله أن أسأل. فتناول زكريا قنصوته ووضعها عند رجليه وداسها، ثم رفعها ووضعها فوق رأسه وقال: إن لم يصر الراهب هكذا مستحقا فلن يخلص. لما حضرت أنبا زكريا الوفاة سأله أنبا موسى قائلا: أي الفضائل أعظم يا ابني؟ فأجابه: على ما أراه يا أبتاه، ليس شيء أفضل من السكوت. فقال له: حقا يا ابني، بالصواب تكلم. وفي وقت خروج روحه كان أنبا إيسيدوروس القس جالسا فنظر إلى السماء وقال: اخرج يا ابني زكريا، فإن أبواب السماوات وملكوت السماوات قد فتحت لك. القديس الأنبا مقاريوس الكبير. قال القديس مقاريوس الكبير: إذا أقدمت على الصلاة فاحرص أن تكون ثابتا لئلا تسلم إناءك بيد أعدائك، لأنهم يشتهون اختطاف أنيتك التي هي أشواق نفسك، وهي الأشواق الصالحة التي يجب أن تخدم بها الله نهارا وليلا، لأن الله لا يطلب أن تمجده بشفتيك فقط بينما تطيش أفكارك بأباطيل العالم، لكنه يريد ألا توقف نفسك أمامه وأفكارك تنظر إليه بدون التفات. وقال أيضا إن طول الروح هو صبر، والصبر هو الغلبة، والغلبة هي الحياة، والحياة هي الملكوت، والملكوت هو الله سبحانه وتعالى. البئر عميقة ولكن ماؤها طيب عذب، الباب ضيق والطريق كربة، ولكن المدينة مملوءة فرحا وسرورا. البرج شامخ حصين ولكن داخله كنوزا جليلة. الصوم ثقيل صعب لكنه يوصل إلى ملكوت السماوات. فعل الصلاة عسير شاق ولكنه ينجي من النار برحمة ربنا الذي له المجد. وقال أيضا القديس مقريوس الكبير: ضع همك كله في أن تطلب الله وأن تنجو من أيدي أعدائك. فالآن يا رجل الله إن وضعت في قلبك أن تقتني الوحدة فهيئ ذاتك لها، وأصبر على المسكنة، فإن الوحدة والمسكنة عظيمتان وليس شيء من المواهب يساويهما في القدر والكرامة، لأنهما يقربان إلى الله. كما لا تحصى المواهب الموجودة داخلهما لأنهما يسودان جميع الفضاء، وهما في وسط جميع المواهب تلألآن لأنهما مصدر أعمال القديسين، وجميع القديسين وجدوا الله فيهما وكشفت لهم الأفكار، فوهبهم الله قلوبا نقية وهم في المسكنة والوحدة جياعا عطاشا. هؤلاء الذين لم يستحقهم العالم، تائهين في البراري والقصار والمغارات وشقوق الأرض، هؤلاء الذين لهم الشهادة الجليلة قد وجدوا الله في الوحدة وبالمسكنة والصبر، لأن مجد الوحدة غير محدود، ورجاؤها وفرحها هو الله، وهي العزاء في الفقر والمسكنة، غذاؤها الصبر، وخدمتها الكاملة هي الطهارة، وفرحها والاتضاع، هي التي لا يسفلها سوس ولا يتدنس لها ثوب، لأنها ساكنة في الطهارة. سأل أخ الأب مقريوس عن الوحدة، فأجاب الشيخ وقال: إن كنت حقا تريد السكن في الوحدة فأصبر لها ولا تؤدي عملك يوما في الداخل ويوما في الخارج، ولكن تصبر لها بإتضاع والله الصالح يؤاجرك. لا توجد سببا للخروج عن الوحدة حتى ولو ليوم واحد، بل اثبت في مسكنك لتذوق حلاوتك، ولا تبطئ خارجا لئلا تجذب إليك المضاد وتتجدد عليك أتعابك وتحرم من الصبر. لا تبطئ خارج قلايتك لئلا تجد أتعابك قدامك عند رجوعك فتتعب جدا في حربك ويصعب انتصارك. يا رجل الله، حتى متى تدوم لك هذه الأتعاب؟ اصبر للمسكنة، وعزاء الوحدة يأتيك من قبل الله. لا تضيع يوما واحدا لك، ونعمة الوحدة وحلاوة المسكنة تصيران لك عزاء، ويعطيك الله سعادة في مسكنة. وسأله أخ مرة قائلا: ماذا أصنع يا أبي مقريوس؟ والأفكار توعز إلي بأن أمضي وأفتقد المرضى، فإن هذه هي الوصية. أجابه الأنبا مقريوس قائلا: إن كلمة النبوة لا تسقط أبدا، فإنه يقول: جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه ويجلس وحده صامتا. أما قول ربنا يسوع المسيح: كنت مريضا فزرتموني، فقد قاله لعامة الناس، وإني أقول لك يا أخي إن الجلوس في القلاية أفضل من افتقاد المرضى، لأنه يأتي زمان يضحك فيه على سكان القلالي، فتتم كلمة البار أنتم إذ قال: يجيء زمان يجن فيه جميع الناس، وإذا أبصروا واحدا لم يجن يذيعون عنه بإنه مجنون لأنه لا يشبههم. وإني أقول لك يا ولدي إن موسى النبي العظيم لو لم يبتعد من مخالطة الناس ومحادثاتهم ويدخل في الضباب وحده لما تسلم لوحي العهد المكتوبين بأصبع الله. وقال أيضا الأنبا مقريوس: كمثل إنسان إذا دخل إلى الحمام إن لم يخلع عنه ثيابه لا ينعم بالاستحمام، كذلك الإنسان الذي أقدم إلى الرهبنة ولم يتعر أولا من كل اهتمام العالم وجميع شهواته وملذاته، فلم يستطيع أن يصير راهبا ولم يبلغ حد الفضيلة، ولن يمكنه كذلك أن يقف قبالة جميع سهام العدو التي هي شهوات النفس. وقال أيضا: كمثل الحديد الذي إذا طرحته في النار يصير أبيض وينقى من الشوائب، كذلك النفس إذا ما حل فيها الروح القدس المعزي وسكن فيها فإنها تصير نقية كالملح، متلألئة بياضة كالفضيلة، فتنسى الأرضيات وتشتاق إلى السمائيات، وتوجد في كل وقت سكرانة بالإلهيات شغوفة بالعلويات، وذلك من أجل نقاوتها وطهارتها، حتى يظن الإنسان إنه قد انتقل من هذا العالم إلى الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح، ويرى الجزاء الكامل العادل العتيد أن يكون الأبرار والقضاة في الدار الآتي الذي لم يزول الدائم إلى الأبد. وقال أيضا الأنبا مقريوس الكبير: كما أن المطر إذا سقط على الأرض تنبت وتنتج الثمار وفي ذلك راحة وفرح للناس، كذلك الدموع إذا ما وقعت على قلب أثمرت ثمارا روحانية وراحة للنفس والجسد معا. وقال أيضا: ليس شيء يعلو على خوف الله لأنه يسود على كل شيء، فبخوف الله يحيد كل إنسان عن كل الشرور، فلنقتني لنا هذا ولنبتعد عن كل ما لا يريده الله، ولنصنع كل ما يرضيه ونحفظه، ولا نصنع شيئا يغضبه، ولنعلم أيضا إن كل ما نعمله أريان ومكشوف لديه ولا تخفى عليه خافية. ويكمل كلامه القديس مقريوس ويقول: إن النفس لها استطاعة أن تنظر إلى الله في كل حين، فتوجد لها دالة عند سيدها، لأنها حينئذ يكون لها قدرة على ذلك. لذلك فلنحرص بكل قوتنا ألا نحيد عن خوف الله ولا نتعبد للأوجاع. ويختم كلامه ويقول: يجب على الراهب أن يكون في سكون في كل حين، ولا يسمع لأفكاره التي توعز إليه بكثرة الكلام الذي يضعف النفس، بل يمسك عن الكلام حتى ولو نظر إناسا يضحكون أو يتحدثون بكلام لا منفعة له، وذلك لجهلهم، لأن الراهب الحقيقي يجب أن يتحفظ من لسانه كما هو مكتوب في المزمور: اللهم اجعل لفمي حافظا وعلى شفتي سترا حصينا. فالراهب الذي يسلك هكذا لا يعثر أبدا بلسانه، ولكنه يصبح إلها على الأرض، كما أن الماء إذا سلط على النار يطفئها ويغسل كل ما أكلته، كذلك أيضا التوبة التي وهبها لنا الرب يسوع تغسل جميع الخطايا والأوجاع والشهوات التي للنفس والجسد معا. من تعاليم الأنبا إشعياء للمبتدئين: قال: أيها الأخ الحبيب، إن كنت قد تركت العالم الباطل وقربت نفسك لله لتتوب عن خطاياك السالفة، فإياك أن تتراجع عما عزمت عليه من نحو حفظ وصايا السيد المسيح وإتمامها، وإلا فلم يغفر لك خطاياك القديمة، احفظ الخصال الآتية ولا تحتقرها. إياك أن تأكل مع امرأة أو تؤاخي غلاما حديث السن، ولا تركض مع آخر في فراش واحد. كن متحفظا لعينيك، وإذا نزعت ثيابك فإياك أن تبصر شيئا من جسدك. إن أردت أن تشرب بعضا من الشراب فلا تزد على 3 كؤوس. إياك أن تحل الوصية من أجل الصداقة. احذر أن تكون في موضع قد أخطأت فيه قدام الله. لا تتوانى في صلوات الساعات لأن تقع في أيدي أعدائك. اجهد نفسك في تلاوة المزامير، فإن ذلك يحفظك من خطية الدنس. أحد التعب والمشقة في كل شيء لتخص عنك أوجاعك. احذر من أن تعتبر نفسك شيئا في أي أمر من الأمور، فإن ذلك يفقدك النوح على خطاياك. احفظ نفسك من الكذب، فإنه يطرد من الإنسان خوف الله. لا تكشف أسرارك لكل أحد لئلا تسبب عثرة لقريبك. اكشف أسرارك لآباء الشيوخ لكي يجمعون بمشورتهم. اتعب نفسك في عمل يديك، وخوف الله يسكن فيك. إذا أفرطت إنسانا قد أخطأ فلا تحتقره ولا تزدرج به لئلا تقع في أيدي أعدائك. ويكمل كلامه الأنبأ الشياء للمبتدئين في تعاليمه: إياك أن تتمادى في ذكر خطاياك القديمة والتنزل بها لئلا تنساب في الأتعاب. أحب الاتضاع فهو يحفظك من الخطية. ولا تكن معاندا أو متمسكا بكلمتك لئلا يسكن في الشر. لا تضع في نفسك إنك حكيم فتقع في أيدي أعدائك. عود لسانك دائما أن يقول اغفر لي فيأتيك الاتضاع. إذا جلست في خلايتك فاهتم بهذه 3 خصال. ابدأ عمل يديك وادرس مزاميرك وصلاتك. تفكر في نفسك إنه ليس لك شيء في هذه الدنيا سوى اليوم الذي فيه أنت لن تخطئ. لا تكن نهما في الأطعمة لئلا تتجدد فيك خطاياك القديمة. لا تتضجر من الأتعاب مطلقا فيأتيك النياح من قبل الله سريعا. مثل بيت الخرب خارج المدينة يرمى فيه كل نتن، هكذا نفس الراهب العاجز تصير مأوى لكل شر. جاهد في أن تصلي دائما ببكاء لعل الله يرحمك ويخلصك من الإنسان العتيق ويعطيك الملكوت. ثبت نفسك في هذه الخصال التي أقولها لك: التعزية، المسكنة، الصمت. فهذه كلها تجلب لك الاتضاع، والاتضاع يغفر الخطايا كلها. الاتضاع هو أن يعتقد الإنسان في نفسه إنه خاطئ، وإنه ما عمل شيئا من الخير أمام الله، وأن يلازم الصمت، وأن لا يعتبر نفسه شيئا، وأن يرفض هواه ولا يقيم كلمته، ويكون نظره إلى الأرض، وأن يضع الموت بين عينيه، وأن يحفظ نفسه من الكذب، وأن لا يتحدث بكلام باطل، وأن لا يناقش من هو أكبر منه، وأن يتحمل الشتيمة بفرح، ويبغض الراحة، ويدرب نفسه على التعب، وأن لا يحزن أحدا. وقال أيضا الأنبأ إشعياء في كلامه للمبتدئين: يا ابني كن مستعدا إذا كل كلمة تسمعها لأن تقول اغفر لي، وبذلك تهزم كل قوة العدو. وليكن وجهك دائما معبثا، إلا إذا أتاك أخوة غرباء فكن بشوشا فيسكن خوف الله فيك. إن سرت مع أخوة في طريق فتباعد عنهم قليلا ولتكن صامتا. وإذا مشيت فلا تلتفت يمنى ولا يسرى، بل ادرس في مزاميرك وصلي لله بسكرة. وأي موضع دخلته لا توجد لنفسك دالة مع أهله. وكن جادا في كل أمر من أمورك. أي شيء يوضع أمامك فمد يدك اليه بترصد، وان رقدت في موضع فلا تتغطى انت واخر بغطاء واحد، وصل صلاة طويلة قبل ان تنام. وان كنت قد تعبت في السير في الطريق واردت ان تدهن جسدك بقليل من الزيت فليكن لك ذلك بحيان، ولا تدع احدا يدهن لك جسدك وانت صبي. اذا كنت جالسا في قلايتك واتاك اخ غريب فادهن رجليه وقل له اظهر محبة وخذ قليلا من الزيت وادهن به جسدك، فان لم يرد فلا تكرهه اذا كان شيخا عمالا. ويستطرد في حديثه الانبا اشعياء للمبتدئين ويقول اذا جلست على المائدة وانت شاب فلا تتبرأ او تدعو انسانا الى الاكل وتشكر له في الطعام، بل اذكر خطاياك لئلا تأكل بلذة، ومد يدك الى ما هو قدامك فقط، ولتغطي ثيابك رجليك وركبتاك مضمومتان احدهما الى الاخرى، واذا زارك غرباء فاعطهم حاجتهم برضا، واذا كفوا عن الطعام فقل لهم مرتين او ثلاثة اصنعوا محبة وكلوا قليلا، واذا كنت تأكل فلا ترفع وجهك في قريبك ولا تتلفت لا هنا ولا هناك ولا تتكلم كلمة فارغة، واذا شربت الماء فلا تدع حلقك يحدث صوتا كما يفعل العلمانيون، واذا كنت جالسا مع الاخوة واضطررت للبصاق فلا تبصق من وسطهم بل قم خارجا والقه، لا تتمطأ في وسط الناس، واذا جاءك التسوق فلا تفتح فمك فيذهب، احذر من فتح فمك بالضحك فان الضحك يوضح عدم وجود خوف الله، لا تشتهي شيئا لصاحبك لا ثوبه ولا قنصوته ولا غير ذلك مما له، ولا تتمم شهوة جسدك وتصنع لك مثله، ان عملت لك مجلدا فلا تزينه فان ذلك عثرة، ان اخطأت في امر ما فلا تستحي وتكذب بل اسرع وقر بذنبك واستغفر فيغفر لك، اذا وجه اليك انسان كلمة قاسية فلا تشمئز او تستكبر، ولكن بادر واصنع مطامية ولا تلومه في قلبك والا فالغضب يثور عليك. ان افترى احد عليك بشيء لم تصنعه فلا تجزع ولا تغضب، بل اتبع واصنع مطامية، وسواء كنت قد فعلت ام لم تفعل ففي كلتا الحالتين قل اغفر لي فلن اعود لمثله مرة اخرى. ويقول انبا اشعياء ايضا اذا كنت تقوم بعمل يديك فلا تتوانى البتة، ولكن اهتم به بخوف الله لان تخطئ بدون وعي، وكل عمل تؤديه لا تستحي ابدا من ان تسأل من يعلمك قائلا اصنع محبة وارني، وخذ رأيه ايضا فيما لو كان عملك جيدا ام لا، ان دعاك اخوك وانت جالس تقوم بعمل يديك فاترك عملك واسع في اراحته، اذا انصرفت من المائدة فادخل قلايتك ولا تجلس تتحدث مع من لا ينفعك، فان كان الجالسون شيوخا يتكلمون كلام الله فاستأذن معلمك اولا، فان اذن لك اجلس واسمع كلامهم وكما يأمرك به افعله، ان امرك معلمك بقضاء حاجة خاصة به فاسأله عن المكان الذي تذهب اليه لقضائها، وما يشير به عليك لا تزد عليه ولا تنقص منه.